لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. المسلمين بغيرهم، يعني اللي فات هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم. هذا التعميم ليس صحيحا، لابد أن نقول هذا هو الأصل في معاملة أو علاقة المسلمين بغيرهم من المعاهدين، وإلا فليس هذا الذي ذكر من يعني الأحكام في كل الأنواع. بل أهل الحرب قد يعني كما ذكر يقول أن سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات في رأي بعض المذاهب، وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم سوى في وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم. وكذا مسألة ممارسة شعائرهم فلا تهدم لهم كنيسة ولا معبد ولا يكسر لهم صليب، هذا في المعاهدين على حسب نوع العهد كما سبق أن بينا. ليس كل الأحكام بدرجة لجميع غير المسلمين بمن فيهم أهل الحرب. قال ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غير المسلمين من جانبهم على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم للمسلمين وإعلانهم الحرب عليهم. كما ذكرنا من قبل أن وصف الكافر الحربي هو غير المعاهد، سواء بدأنا بالحرب أو لم يبدأنا، فإن العبرة في ذلك هل دخل في الإسلام أو هل كان له عهد، سواء كان هدنة وعهد مؤقت أو كان ذمة عهد مؤبد أو عهد مطلق غير محدد المدة وجائز أو عقد أمان. يبقى ليس وصف أنه أعلن الحرب علينا يكون بذلك حربيا، بل الصحيح أن وصف الحرب معناه الذي لم يعهد. يقول فتكون المقاطعة أمرا دينيا وواجبا إسلاميا. كان الشيخ متأثر حين كتب هذا الكلام بما قررته الدول العربية إذ قامت دولة إسرائيل بإعلان المقاطعة. وحقيقة يعني الخلط بين قضايا البيع والشراء وبين الموالاة كان فيه اضطراب كثير في ذلك الزمن، لأنه يقول فضلا عن أنها عمل سياسي عادل للمقاطعة فهي معاملة بالمثل، والقرآن يوجه أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة ويحكم فيها الحكم الفصل. فيقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. نبين أولا أن المقاطعة ليست يعني المقاطعة ليست من البراءة الواجبة، قد أوجب الله عز وجل موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. هل البيع والشراء وكذا الزيارة ولو لكافر حربي ذلك ينافي موالاة الكفار التي نهى الله عنها؟ نقول لا، بل يجوز البيع والشراء مع أهل الكفر من أهل الحرب وليس فقط أهل العهد. باب البيع والشراء ليس من الموالاة في شيء، وقد ذكر البخاري في صحيحه باب هل يبيع ويشتري من أهل الحرب. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى شاة من رجل مشرك مشعان، يعني طويل شعر الرأس. فلذلك نقول يجوز أن المعاملة بالبيع والشراء والإجارة والشركة مع أهل الحرب، ويجوز إذا دخل بأمان أن يعني يترك يبيع ويشتري، وكذلك أن ندخل نحن في بلادهم. ولذلك نقول أن هذا الباب ليس، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرضه الذي توفي فيه، ولم يكن هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار، فهم كفار حربيون، ومع ذلك فهذا كما ذكرنا ليس من الموالاة. ولذلك قضية المقاطعة مشروعة حسب المصلحة، رحمك الله، إذا كانت مصلحة المسلمين في المقاطعة كان ذلك مشروعا، وإذا أمر به الحاكم كان ذلك لازما، لأن الحاكم يتبع، الحاكم العالم العادل يتبع في مسائل رعاية المصالح والمفاسد، ولو كان غير عالم ولا عادل، لكن رد هذا الأمر إلى العلماء فأقروه كان ذلك لازما أيضا. ولذلك لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في أمر المقاطعة. إذا وجدنا أن المسلمين يتضررون من هذه المقاطعة، لم يكن البيع والشراء والمعاملة معهم موالاة محرمة. الموالاة معان أصلها في القلب ويظهر أثرها في البدن واللسان. معنى الموالاة أصلا الحب والقرب، ومعناها النصرة، ومعناها الطاعة والمتابعة والصداقة والنصح لهم في دنياهم. ويعني هذه هي المعاني الأساسية لمعاني الموالاة، اتخاذهم أصدقاء، كل هذه من معاني الموالاة، وهي لا تحل مع كافر معاهد ولا كافر حربي، إلا أن الكفار المعاهدين إذا كانوا في العهد كأهل الذمة، أو كانوا في العهد المطلق واشترط بين المسلمين وبينهم الحماية المشتركة للبلد الذي هم فيه، فإن قصدهم أحد فلهم النصرة في ذلك كما نصت عليه وثيقة المدينة. لكن لا يكون ذلك قط على مسلم، إلا باغ عليهم، ظالم لهم، معتد عليهم، خارق للعهد الذي بين المسلمين وبينهم، فيجب منعه من ذلك. لا تجوز طاعة الكفار معاهدين أو غير معاهدين، وذلك لعموم قول الله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإن كان ما طلبوه خيرا وحقا أجيبوا إلى ذلك، وليست طاعة لهم بل إجابة للحق الذي نزل به الوحي. وأما الطاعة فدرجات، فمنها الطاعة في الكفر فتكون كفرا، وأما الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها معصية فتكون معصية، وكذا الاتباع والمتابعة للكفار على ما يضلون فيه من المعاصي معصية، وما يفعلونه من الكفر متابعتهم في ذلك من الكفر والعياذ بالله، كما ترى من يتابعهم على استباحة اللواط وفعل الفواحش باسم الحرية، فمن يوافقهم على ذلك ويقول هذه حقوق للإنسان وحرية له يفعل ما يشاء كان كافرا مثله. وأما لو فعل الفاحشة متشبها بقوم لوط ومتابعا لهم، فالتشبه نوع من المتابعة، فذلك كبيرة من الكبائر. وهكذا في سائر الأمور، فمن تابعهم على سبيل المثال، من تابعتهم على التبرج، إذا كانت ترى ذلك تقدما وحرية، وأن هذا اللباس الإسلامي، وأن اللباس الإسلامي يعني تكبيل للمرأة ومنع لها من حقوقها الحجاب، أو أن يجحدوا الحجاب ويقولوا ليس من الدين، لا يعني هذا الحجاب ليس من الدين، فنقول هذه متابعة على الكفر. وأما من يقر بالمعصية، للعلم يعني هذا في المتبرجة وفي الرجال الذين يدعون إلى ذلك، لكن هناك متبرجة تتبع الموضة، تتبع ما يقوله الكفار في العادات في الملابس، وهي تقر بوجوب الحجاب وتعلم أنها عاصية، فهذه المتابعة متابعة معصية. وهكذا من أنواع المتابعة التشبه، فمن يتشبه بهم في كفر كان مثلهم كافرا، ومن يتشبه بهم في معصية مع اعتقاد أنها معصية كانت معصية. وهكذا في الأمور التي يعني أجملناها ولها تفصيل معروف في كتب التوحيد. الغرض المقصود أن الموالاة لا تجوز مع كافر حربي ولا مع كافر معاهد، وأما المعاملات فتجوز مع الاثنين، وبعضها قد يمنع في المعاملة مع الكفار إذا كانت المصلحة للمسلمين في ذلك. لذا الشيخ رحمه الله هذه المسألة وقع فيها اختلاط كثير، انه جعل انه ينهى عن الموالاة اذا يعني سعوا الى العداوة واعلنوا الحرب على المسلمين. نقول لا، بل الموالاة لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء، نزلت في المدينة وما زال هناك يهود بالمدينة ذوي عهد، وقد قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ده دليل اللي كان الفتح عليهم لسه ما إيه؟ لسه ما حصلش. ربنا قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إذن كان لسه اليهود موجودين والعهد بينهم وبين المسلمين قائم، لم ينقضوه أو لم ينقضه النبي صلى الله عليه وسلم رغم استحقاقهم للنقض، لكن لم يكن الفتح قد أتى، ونهى الله عز وجل عن موالاتهم، بل وتوعد من والاهم بأنه منهم، ووصف من سارع في موافقتهم بالنفاق والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، يسارعون فيهم. فالاستدلال بهذا ليس استدلالا وجيها، وبدأ هو أول ما بدأ من أمور الموالاة المنهي عنها المقاطعة، يعني المعاملات هي التي ينهى عنها، فأوجب المقاطعة، والمقاطعة لا تكون واجبة على أي حال، بل كما ذكرنا حسب مصلحة المسلمين. يعني النهاردة شركة أوبر وكريم، الناس هي من ضمن الشركات التي تؤيد شهر الفخر وتنشر شهر الذل والهوان والخبل الذي عند الأمريكان والغرب، اللي هو شهر يونيو ده بيسموه شهر الفخر للدفاع عن حقوق مجتمع الميم. مجتمع الميم ده اللي هم فعل اللواط والسحاق، ده اسمه الحقيقي، بس فضل يتطور الى الشاذ ثم المثليين ثم مجتمع الايه الميم. الغرض الشركة دي بتستعمل كده، انا احب الي ان انا ادور على شركة تانية زي اسمها اندرايف ولا اسمها ايه، ما هياش عاملة مشاركة فيما علمت، ولكن لو حد جاب عربية في ذلك وهو عربيته شغال بها على تبع الشركة دي وهو مرتبط بعمله ذلك، دخله أساسا منها والتطبيقات كلها موجودة، هقول لجميع السواقين اللي شغالين في شركة أوبر لازم تقطعوا العلاقة، هذا قد يضر عددا كبيرا جدا منهم كما قد يتضرر بذلك كثير من الرجال والنساء الذين يحتاجون إلى التعامل. وهكذا في بعض أصناف كثيرة جدا من الأجهزة بتكون مستوردة من هذه البلاد، فلو أوجبنا المقاطعة لما استطاع المسلمون يعني تصنيع هذه الأجهزة في هذا الوقت، وكذا السيارات وغيرها. فحاجة المسلمين ومصلحتهم هي المعتبرة في ذلك، وحين يجتمع المسلمون على أمر كما حدث في مقاطعة اليهود كانت من أهم يعني الأمور التي يعني تحجم اليهود في اختراقهم للمجتمعات المسلمة، وكانت فائدة عظيمة. يعني نسأل الله عز وجل أن يعني يدمر اليهود تدميرا. مقاطعة البضائع الصينية والهندية بسبب اضطهاد المسلمين هناك، نقول هذا حسب المصلحة في ذلك، وإلا فالناس كتير جدا البضاعة الصيني دي بالنسبة لهم أرخص بكتير من كل إيه؟ من كل حاجة، والأوضاع الاقتصادية صعبة يشق عليهم ذلك. هل هذا من الموالاة؟ نقول ليس من الموالاة. الزوم برنامج احنا بنعمل عليه الدروس، هو من ضمن هذه الشركات التي تعلن دعم المثليين، انا انتفع بذلك ولا يضرني. ولو يعني انتقلنا ربما خشينا ان لا يحسن الناس الدخول على التطبيق الجديد، والله اعلم. يعني الخلاصة لو استطعنا ذلك دون مضرة فهذا مستحب، وقد يكون واجبا إذا أوجبه الحاكم، وغير ذلك يكون مباحا، ومعاملة المسلمين إذا أمكنت أو لا. لكن هذا ليس من الموالاة. يقول وقد تضمنت الآية المعاني الآتية: أولا التحذير من الموالاة والمناصرة للأعداء لما فيها من التعرض للخطر، خطر أن يكون منهم. يبقى إذن رجع إلى معنى الموالاة اللي هو معنى النصرة، ولذلك كان من الموالاة التي تجعل العبد داخلا في الكفار أن يخرج معهم في قتالهم ضد المسلمين. وقد حكم الله عز وجل على من خرجوا في غزوة بدر مع المشركين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولو كانوا كارهين لذلك، وإنما خرجوا إرضاء لآبائهم بأن مأواهم جهنم وساءت مصيرهم. فقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلما خرجوا في صف الكفار كانوا لاحقين بهم في أحكام الدنيا والآخرة. من قتل من هؤلاء ألقي في قليب بدر، لأنه لم يكن كل الصحابة خاصة الأنصار يعلمون هؤلاء الشبان، ولذلك كان يضرب أحدهم بالسيف فيقتل، ويأتي أحدهم السهم فيقتله والرمح فيقتله. فلما قتل من هؤلاء عدد، قال بعض المسلمين: استغفروا لإخوانكم فإنهم كانوا مكرهين. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لا، البتاع من أولها لأخرها ملخبطة. هو برضو أيضا التحذير من الموات والمناصرة لكل الكفار، لجميع الكفار. هناك نوع من المناصرة لا يخرج من الملة، وهو التجسس. فمن ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار على غير سبيل الردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فهذا لا يكفر، ولكنه ارتكب كبيرة يستحق عليها القتل إن رأى الإمام ذلك، وقد يعاقبه بما هو أقل من ذلك، لأنه وهذا يدل على عدم كفره. وقصة حاطب بن أبي بلتعة تدل على ما ذكرنا دلالة واضحة. قال الثاني، هو طبعا كلمة الأعداء، على فكرة الأعداء سواء كان في حرب أو غير حرب: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، في بعضهم كان معاهد وبعضهم كان إيه؟ كان غير معاهد، ومع ذلك هو من أعدى أعداء الأمة كما دلت عليه الآية. فإذا العداوة مش مقصود بها الحرب خصيصا، العداوة عداوة القلب وعداوة الدين، وقد تكون مبنية أو يكون معها عداوة القتال. ثانيا، أن من يفعل ذلك فهو مقطوع عن الله، لا يربطه به رابط، اللي هو ومن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله منه وبرئ من الله لمناصرته أعداء الله كما يقول ابن جرير وردته عن دين الإسلام. المرتد ده اللي عايز الكفر يظهر على الإسلام رضا بالكفر بعد الإسلام، أو أنه يخرج مقاتلا للمسلمين مع الكفار. ثالثا، أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم تجوز الموالاة ظاهرا ريثما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي يتهددهم. في الحقيقة هذا الأمر له ضوابط، كما قال البغوي رحمه الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، ومن غير أن تستحلوا دما حراما ولا مالا حراما. فهذه ضوابط التقاة، ليس كل أحد يريد أن يستعمل شيئا من المداهنة يقول أنا أستعمل التقى، يبقى لازم يكون في سلطانهم، ما يبقاش في بلاد الإسلام وبعيد عنهم وعمال يجاملهم من بعيد لبعيد. تاني حاجة أن يكون في أن يخافهم على نفسه، يعني لو كان الإنسان في بلادهم بس مش خايف، عندهم هم حرية تقول اللي انت عايزه مادام مسكتش سلاح مثلا، خلاص يبقى أنا إيه لا أخافهم على نفسي، يبقى ما يجوزش المداهنة والموالاة. فيداريهم باللسان، يبقى أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسهم فتدارونهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. يبقى التقى باللسان بس، ما فيش حاجة اسمها تقى أن أنا هحارب معاهم، هرتكب أسفك دما حراما أو مالا حراما أو أدلهم على عورات المسلمين، اشتغل جاسوس عندهم، كل هذه لا تجوز. ما ينفعش يقول أتوسل معذور أتوسل مضطر، لا يلوز شيء من ذلك، بل لا تدلهم على عورات المسلمين ولو صنعوا بك ما صنعوا. يبقى التقاة لابد أن يعني تضبط بهذه الضوابط التي تعد سبعا أو ثمانية، أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسهم، أن يكونوا في سلطانهم ماشي، أن تكونوا في سلطانهم، أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، لأن ده من باب الإكراه، من غير أن تسفكوا دما حراما ولا مالا حراما ولا تدلوهم على عورات المسلمين. هذه سبع شروط عشان تكون الموالاة التقى صحيحة وتكون مستثناة من الموالاة وليست منها. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.